السلام عليكم. محمد عابد الجابري لديه نظرية تقول بأن العقل العربي بدأ بيانيا ثم عرفانيا ثم برهانيا، وأنا أتفق معه في هذه الأنواع. فعلا يعني هذه العقول الثلاثة هي ما انتظم الثقافة العربية خلال عقود وقرون، لكني أختلف معه في الترتيب وسأبين وجهة نظري. طبعا لا شك العقل العربي بدأ بيانيا. ما هي ثقافة العرب؟ الشعر، والشعر مسألة بيان، مسألة بيان. وحتى عندما تطورت الثقافة العربية بعد الدين، يعني في المراحل الأولى ظلت ملتصقة بالبيان وبالسطح وبالشكل. يعني البيان مسألة سطح وشكل، فهذه هي المرحلة الأولى، مرحلة بدأت من أصل ما قبل الإسلام. عقل بياني يشرح البيان. طيب، هو يقول بأن المرحلة الثانية هي العقل العرفاني. ما هو العقل العرفاني؟ العقل القائم على حدس، يعني المعرفة في هذا العقل مبنية على الحدس، على الإحساس، على أحيانا على اللا معقول. اللا معقول العقلي، يعني شيء لا يعقل بالعقل بل بالحدس وبالحس وبالاستشفاف يعني هذه المعرفة الغامضة، العقل العرفاني. هو يقول بأنها مرحلة ثانية، وأنا أتفق، عفوا أختلف معه. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية هي العقل البرهاني. في وجهة نظري أن العقل البرهاني بدأ سريعا جدا بعد العقل البياني. يعني المعتزلة، الفلاسفة، التيارات العقلية هذه كانت في القرون الأولى، كانت في القرون الأولى، وهي عقول برهانية، عقول يعني تعتمد على التجربة، على الملاحظة، على الاستنتاج العقلي. يعني الثقافة التي تقوم عليها هذه العقول هي ثقافة عقل واستنتاج وملاحظة ومنطقة، عقل رياضي، رياضيات. هذا هو العقل الثاني، المرحلة الثانية من العقل العربي، العقل البرهاني. طبعا هذا لا يعني أن العقل البياني اختفى، لا، العقل البياني ظل موجودا، لكن الغلبة والسيطرة كانت للعقل البرهاني بعد العقل البياني. أما المرحلة الثالثة ففي ظني أنها العقل العرفاني. يعني متى ظهرت معارف الصوفية والفلسفات الروحية والحكمة الإشراقية؟ هذه ظهرت في مرحلة لاحقة، في مرحلة لاحقة بعد ابن سينا، بعد الكندي، بعد الفارابي، بعد المعتزلة. يعني ابن عربي متى ظهر؟ ظهر بعد ابن رشد. ابن رشد قمة المنطق والعقل والاستنتاج العقلي. ابن عربي، الشهوردي، هؤلاء كلهم جاءوا بعد مرحلة العقل البرهاني، فأسسوا عقلا جديدا وهو العقل الصوفي، عقل قائم على المعرفة العرفانية. المعرفة العرفانية هذه هي يعني القسمة الصحيحة والترتيب الصحيح للعقل العربي في ظني. وهو فعلا يعني استنتاج هذه العقول بلا شك يدل على قراءة واعية واستيعاب وإلمام بتاريخ الثقافة العربية، ولن يصل لها إلا شخص يعني يفهم المشهد التاريخي جيدا، يعني يعلم ما هي الأنماط التي سيطرت على العقل العربي وصاغت فكرة وثقافته. وكما قلت هي جاءت على هذا الترتيب، لكن لا يعني أنها اختفت في مرحلة معينة. العقل البياني ظل حتى مع العقل البرهاني. يعني الصراع بين مثلا المعتزلة والحشوية، أهل الرأي أهل الحديث، هذه كانت في مراحل أو في مرحلة واحدة، في مرحلة متقاربة، يعني مما يدل على أن هذه المدارس استمرت وبقيت، لكن فعلا السيطرة في مرحلة معينة كانت العقل البرهاني، هما العقل العرفاني، هذا هو العقل الأخير، يعني العقل الذي يعني شاد لقرون طويلة. أنا أعتقد بأنه أطول عقل عربي هو العقل العرفاني، عقل يقوم على الحدس وعلى الإحساس. يعني الفلسفة الصوفية بشكل عام هي ما سيطر على العقل العربي لمدة طويلة جدا. أما العقل العربي الآن فهو يعني هو يقول أنه عقل مستقيل، أنا أقول ربما أنه يعني عقل دعني صامتا أحسن. الواقع حاليا لا، يعني يدل على أن العقل العربي يعني ربما هو في هذه المرحلة، في مرحلة يقظة، في مرحلة يعني انتباه، مرحلة يعني وعي، يعني أفاق فعلا. يعني أنا أشعر بصراحة، يعني أنا أعول كثيرا على الجيل الجديد في كل الأنحاء، هناك انتباه ووعي ويقظة وإحساس بواقع العقل العربي في هذا العالم وما يتطلبه من أجل النهوض والقيام، وذلك طبعا بفضل المصادر الكثيرة والآفاق المنفتحة على كل الثقافات. يعني أصبحت أنت تشاهد الآخرين يوميا وترى حياتهم، فبالتأكيد أنت تقارن نفسك بهم، ويعني يعني لا أقصد مقارنة التبعية بل مقارنة الدراسة، ملاحظ أنت تدرس، يعني الإنسان بطبيعته يدرس الفروقات بينه وبين الآخرين. ف هذه الوسائل دفعت العقل العربي والعقل الإسلامي إلى أن يعني يكتشف نفسه وسط هذا العالم المتنوع، ثم يحدد الطريق الذي يسير فيه. إلى اللقاء.